اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ووسع أرزاقنا واشرح صدورنا يا أكرم الأكرمين يا رب. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك وحسن لقاك عفوك ورضاك وحسن لقاك يا على الأرض نور وفي الأفق نور وفي كل قلب شعاع يدور ولحن يسبح طي الصدور ويستغفر الله ويستغفر الله من كل ذنب ويدعوك ويدعوك يا رب أنت الملبي ولبيك لبيك لبيك لبيك ولبيك ولبيك أنت العزيز الغفور. على الأرض نور على الأرض نور وفي الأفق نور وفي كل قلب شعاع يدور ولحن يسبح طي الصدور ويستغفر الله ويستغفر الله من كل ذنب ويدعوك ويدعوك يا ويدعوك رب ويدعوك يا رب ويدعوك يا رب أنت الملبي وأنت العزيز الغفور. إلهي إلهي إلهي تباركت رب السماء إلهي إلهي تباركت رب السماء مع الليل مع الليل مع الليل تبعث فجر الضياء وتفتح لليأس باب الرجاء وتفتح لليأس باب الرجاء وما خاب من ضللته يداك ولا ضل في سعيه من دعاك وما خاب من ضللته يداك وما ضل في سعيه من دعاك فأنت السميع فأنت القريب وأنت المجيب وأنت الحفيظ وأنت الرقيب وأنت العليم وأنت السميع وأنت السميع لهمس الدعاء إلهي تباركت رب السماء مع الليل مع الليل تبعث فجر الضياء وتفتح لليأس باب الرجاء وما خاب من ضللته يداك وما ضل في سعيه من دعاك فأنت السميع فأنت السميع فأنت السميع لغمس الدعاء يا لك الملك لك الملك لك الملك والحمد أنت النصير وأنت الأمان لمن يستجير لك الملك يا رب لك الملك والحمد أنت النصير وأنت الأمان لمن يستجير وأنت لمن قال يا رب وأنت لمن قال يا رب نور ترد السكينة للحائرين ترد السكينة للحائرين وتسكب للروح أمن اليقين وتمحو الأسى وتمحو الأسى من ظلام الصدور صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله تشفع يا رسول الله فينا فما نرجو الشفاعة من سواك أغث يا خير خلق الله قوما ضعافا ظلهم أبدا لواك وسارع في إغاثتنا فإنا نرى المولى يسارع في رضاك الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة